اللهم فرق جميع الخلفاء الذين اتوا للحروب الصليبية في الخليج وفي اذربيجان وفي الجمهوريات الاسلامية وفي كل مكان. رحمك رحمك نتوسل اليك سبحانك باسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم وباسمك الاعظم وباسمك الاعظم وبما فعلناه هنا من الامر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن تجميع الاموال بمئات الالاف من الجنيهات للمنكوبين في البوسنة والهرسك نتوسل اليك بذلك وبتوحيدك بإيماننا بأعمال الصالحات نتوسل اليك بذلك ان تأتينا أساس المجرمين لئلا تأتينا أساسهم. نتوسل اليك ان لا تأتينا بما فعل السفهاء منا. نتوسل اليك ان تقتلنا بغضبك او تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك واعف عنا قبل ذلك واعف عنا قبل ذلك. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبيع لك بنعمتك علينا ونبيع بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا لا نامل مكرك ابدا. اللهم انا لا نامل مكرك ابدا فلا نامل مكرك الا القوم الخاسرون. ربنا لا تدعنا لانفسنا طرفة عين وانك ان تدعنا اليها تدعنا الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه. آت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اعذن بتحرير المسجد الاخير. اللهم اعذن بتحرير المسجد الاخير. اللهم اعذن بتطبيق سنتك على اليهود وابعث عليهم من بيننا من يسومهم سوء العذاب او من غيرهم من يسومهم سوء العذاب. واعذن بتحرير المسجد الاخير واجعل دماءنا فداء توحيدك واجعل دماءنا فداء دعوتك واجعل دماءنا فداء الامر بالمعروف وفداء النهي عن المنكر. اهلك الظالمين بالظالمين اخرجنا من بينهم سالمين. فرق بعضهم على بعض فرق جمعهم فسد شملهم اكففهم بالافات المهلكة واشغلهم بانفسهم انقذ الدماء في عروقهم. استجب لنا كما وعدتنا دعوناك كما امرتنا وانت تسمعنا كما اعلمتنا. فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. نعوذ بك ان تهلكنا من فوقنا. نعوذ بوجهك ان تأخذنا من فوقنا او ان تهلكنا من تحتنا. نعوذ بك ان تهلكنا من تحتنا. واعف عنا قبل ذلك يا رب العالمين. رحمك بالموحدين رحمك بالموحدين. اهد نساء المؤمنين اهد نساء المؤمنين. جنبهم التبرج والسفور. خيب ظلول المنافقين خيب فيهن ظلول المنافقين خيب فيهن ظلول العلمانيين. اللهم اهد الموحدين الى ما يرضيك عنهم يا رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم. يغفر الله لنا ولكم.